بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب ما ينهى من السباب واللعن. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. تابعه غندر عن شعبة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب ما ينهى عنه من السباب واللعن. وهذه الترجمة في بيان ما جاء في النصوص في النهي عن السباب واللعن. والسباب هو الشتم، السب هو الشتم ومقابلة الرجل بما يكره، واللعن هو نوع من أنواع الدعاء، ولكنه دعاء خاص، وهو الدعاء بالطرد من رحمة الله. ولهذا يقرن مضافا إلى الله عز وجل، كأن يقال: فلان لعنه الله، أي أطرده الله من رحمته. واللعن قد يكون بحق إذا دلت النصوص على موجبه، قد دلت النصوص على اللعن بالكفر، وعلى اللعن بالبدعة، وعلى اللعن بالفسق، كما قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، لعن الله من آوى فيها محدثا. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده. فهذا لعن بالكفر وبالبدعة وبالفسق. واللعن كالتكفير في أنه لا ينزل على المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، فقد يقوم بالرجل موجب اللعن ولا يكون ملعونا، كما جاء في قصة الرجل الذي يشرب الخمر، فأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم وجلد في الخمر مرارا، فقال رجل لعنه الله: ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الجلد. قال: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أن المعين قد يقوم به فعل يستوجب اللعن، لكنه لا يكون ملعونا، وذلك لقيام مانع من موانع اللعن، كأن تكون له أعمال صالحة مكفرة لهذه الخطيئة، أو أن يكون له عذر، كأن يتأول، أو أن يكون جاهلا. ولهذا لا ينبغي الاستعجال يعني في هذا الأمر. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن لعن المعين لا يجوز مطلقا، واستدلوا بعموم النصوص في النهي عن اللعن. والصحيح أن النصوص جاءت بالنهي عن اللعن، وجاءت دالة على تنزيل اللعن على بعض الصفات، وكذلك على بعض المعينين. وقد لعن السلف بعض رؤوس أهل الضلال والبدع، وكل هذا بحق. والدعاء على المخالف قد يكون من باب التعزير، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى من نشد الضالة في المسجد يقال: لا ردها الله عليك. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على من قال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. فاللعن قد يكون بحق، وهو ما دلت النصوص على موجبه، بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ولا يقال إن المعين لا يلعن، بل إن منهم من يستوجب اللعن ومنهم من لا يستوجب اللعن، وهذا في اللعن المشروع الذي دلت النصوص عليه. وأما اللعن بغير حق فهذا الذي دلت النصوص على النهي عنه وعلى الزجر عنه وعلى ما جاء من الوعيد فيه. ثم ذكر تحت هذا الحديث من حديث عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم أي سب المسلم. والمسلم هنا أضيف السب إلى المسلم من باب إضافة الفعل للمفعول، يعني سب الرجل للمسلم فسوق. فالمسلم هنا الإضافة من باب إضافة الشيء إلى المفعول، من باب إضافة الشيء إلى المفعول، لأن المسلم هو الذي جاء النص بالنهي عن سبه. سباب المسلم يعني سب المسلم، يعني من سب مسلما فسبابه فسوق، فسبابه فسوق. وهذا دليل على أن هذا السب أنه غير مستوجب، لا يستوجبه ذلك المسلم، لأن الأصل في المسلم السلامة. إذا قيل المسلم الأصل فيه السلامة، ولأن الأصل في المسلمين هو الاستقامة على الدين، فإذا حصل من بعضهم شيء فإن هذا له عقوبة يقدرها الشارع. وأما إطلاق السب والشتم يعني على المسلمين بعضهم لبعض فإن هذا لا يجوز إذا كان خارجا عن تلك الضوابط المذكورة في يعني زجر المخالفين. سباب المسلم فسوق، يعني أن حكم سبه أنه فسق، والفسوق هو حكم شرعي، فإن الأحكام الشرعية كما ذكر أهل العلم، وهذه الأسماء الشرعية: مؤمن، كافر، فاسق، فاجر، عاصي، هذه كلها أسماء شرعية دلت النصوص عليها، فلا يجوز أن تنزل على غير من دلت النصوص على استحقاقهم لها. فلا يجوز أن تطلق الإيمان إلا على من كان مؤمنا، ولا أن تطلق الإسلام إلا على من كان مسلما، ولا أن تطلق الكفر إلا على من كان كافرا، ولا أن تطلق الفسق إلا على من كان فاسقا. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن أهل السنة أنهم لا يقابلون تنقص غيرهم لهم بالسب والشتم واللعن والتكفير بمثل ما يقولون، وإنما يقولون إن هذه أحكام شرعية لا يجوز أن تنزل على المعينين إلا بعد أن تستوفى الشروط الموجبة لذلك. ولهذا ذكر أنه ليس من سبيل أهل السنة أنهم يكفرون من كفرهم أو يبدعون من بدعهم، وإنما يكفرون من دلت النصوص على كفره ولو لم يكفرهم ولو كان يثني عليهم، ولا يكفرون من أغلظ عليهم وطعن فيهم وسبهم وشتمهم إذا كان لا يستوجب الكفر، لأن الكفر حكم شرعي لا يجوز أن ينزل إلا بدليل. وكذلك الفسق، يعني لا يجوز الإنسان يغضب على إنسان يقول له أنت فاسق، لأن هذا حكم شرعي لا يجوز أن ينزل إلا بدليل، وهو أن يقوم به الفعل وأن يستوفي الشروط الموجبة لتفسيقه. فإن التكفير والتفسيق واللعن والوعيد وكذلك التأثيم لا يكون إلا بعد استيفاء الشروط الموجبة يعني لذلك، لأنه قد يفعل الرجل المعصية ولا يكون فاسقا لما يقوم به من أعمال البر التي تمنع من الحكم عليه، وكذلك قد يقوم به الفعل الذي هو كفر بلا شك، ولكنه لا يكفر إما لجهله أو لتأوله أو لقيام مانع آخر من موانع التكفير. فالفسق هو حكم شرعي لا يجوز أن ينزل إلا بحق، والفسق هو من الأسماء الشرعية التي تدل على أن هذا الحكم إذا نزل على شخص أنه استوجب هذه الحقيقة وهي حقيقة الفسق. والفسق يطلق على الكفر ويطلق على المعصية. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أكثر ما يطلق الفسوق على المعاصي، وأن الفسق يطلق على المعصية ويطلق على الكفر، كما أن الظلم كذلك يطلق على الظلم الأكبر وعلى الظلم الأصغر، وعلى الكفر الأكبر وعلى الكفر الأصغر. ولهذا اختلف العلماء، بين العلماء معنى الكفر في الآيات الثلاث، الآيات الثلاث من سورة المائدة التي ختمت بقول الله عز وجل: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس وغيره: كفر دون كفر، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم. فدل على أن الكفر والظلم والفسق ينقسم إلى قسمين: أكبر وأصغر. ويعرف هذا بالأفعال التي وصف بها بعض هؤلاء، ما حكمها في الشرع. فالفسوق المقصود به هنا هو ما يكون دون الكفر. ولهذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين لفظ الكفر، مع أن الكفر هنا أيضا الذي ورد هو كفر دون كفر، كفر دون كفر. فالفسوق هنا المقصود به حكم الفسق الذي يستوجب من نزل عليه هذا الحكم، يعني أن تسقط يعني عدالته، فلا تقبل روايته ولا تقبل شهادته، وله أحكام في الشرع، ولكنه لا يكفر، لا يكفر، وإنما يكون فاسقا بمعصيته. هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. وقتاله كفر، قتال المسلم كفر. والكفر هنا هو الكفر الأصغر، وليس بالكفر الأكبر. الكفر هنا هو الكفر الأصغر، لأن قتال المؤمنين لا يكون كفرا، كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فوصف الطائفتين بالإيمان وأمر بالصلح بينهما، فدل على أن قتال المسلمين واقتتالهم أنه لا يخرج من الدين. ومن هنا يتبين يعني الفهم الصحيح للنصوص، وهو أنه إذا أطلق الحكم في موطن، أو جاء إطلاق الوصف في موطن، فإنه ينبغي الرجوع إلى النصوص الأخرى المفسرة لهذا الإطلاق. ولهذا عصم الله أهل السنة والجماعة برجوعهم إلى النصوص، فإنهم يأخذون بمجموع النصوص ولا يأخذون بأطراف النصوص كفعل أهل البدع. فأهل البدع يأخذون بطائفة من النصوص، كالذين ادعوا أنهم ينزهون الله عز وجل ويطلبون التنزيه، أخذوا بالنصوص في باب النفي، وقالوا إنه لا يثبت لله صفة، وإن الله منزه عن الصفات والأفعال، عن صفات وأفعال المخلوقين، فعطلوا الله عز وجل من صفاته. والذين أرادوا الإثبات أثبتوا، لكنهم لم يتخلصوا من التشبيه. ومن نظر في النصوص وجد أنها تشتمل على الإثبات مع نفي التمثيل والتشبيه، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وهذا في كثير من المسائل، فإن أهل السنة يأخذون بمجموع النصوص، وأهل البدع وأهل الجهل يأخذون بأطراف النصوص. حتى في المنهج العام في التشدد تجد المتشدد لا يأخذ إلا بالنصوص التي فيها شدة في بعض المواطن، ولا يأخذ بالنصوص التي فيها الرفق. والذي يلتزم الرفق دائما وليس له عناية بجانب الشدة في موطنها لا يأخذ إلا بنصوص الرفق. والنصوص جاءت باستعمال الرفق في موطنه وباستخدام الشدة في موطنها، وجاءت النصوص بتألف الناس والإحسان إليهم، وجاءت النصوص بالعقوبة، جاءت النصوص بالترغيب وجاءت بالترهيب، وهكذا. أهل السنة يأخذون بمجموع النصوص ولا يأخذون بأطرافها. وفتنة أهل البدع أنهم يأخذون ببعض أطراف النصوص، ويهملون الجانب الآخر. ولهذا تلاحظون أنه ما تكاد تخرج بدعة إلا وتخرج في مقابلها بدعة أخرى ترد البدعة بمثلها. فلما خرج القدرية الذين ينكرون يعني خلق الله عز وجل لأفعال العباد جاء الجبرية ورد البدعة بمثلها وقالوا إن العبد مجبور ليس له فعل ولا اختيار. وعندما خرج المعطلة خرجت المشبهة وردوا البدعة بمثلها فبالغوا في الإثبات حتى شبهوا الله عز وجل بخلقه. ولما جاء الخوارج وأخرجوا المسلمين من دائرة الإيمان بالذنوب قابلهم المرجئة وقالوا إن المعاصي لا تضر الإيمان بل إن العمل لا يدخل في الإيمان وأن الفاسق والرجل الصالح أنهما في درجة واحدة من الإيمان، بل قالوا إن الفاسق من هذه الأمة هو بمنزلة جبريل وبمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله باطل، فإن الأعمال مؤثرة وكذلك التصديق في القلب يتفاوت خلافا لهؤلاء. قال وقتاله كفر، قتاله كفر، فدلت النصوص على أن الكفر هنا هو الكفر الأصغر. لكن هنا يلاحظ التفريق بين إطلاق الفسق وإطلاق الكفر، مع أن كلا الإطلاقين هنا يراد به الأصغر. ومن هنا يتبين لنا أن ما أطلق عليه أنه كفر هو أشد مما أطلق عليه أنه فسق، لأن القتال أشد من السب. ولهذا هذا الحديث فيه فائدة منهجية مهمة في أن ما أطلق عليه أنه فسق هو دون ما أطلق عليه أنه كفر، مع أنه قد يراد بهذا الأصغر ويراد بهذا الأصغر. فالسب دون القتال، ولهذا أطلق عليه أنه فسوق، والقتال هو فوقه، ولهذا أطلق عليه أنه كفر. فهذا دليل على عظم حرمات المسلمين، وأنه لا يجوز للرجل أن يطلق لسانه بالسب والشتم، وأن هذا من الفسق، وأنه من المعاصي العظيمة التي تنقص في الإيمان وتنقص من درجة الرجل في الإيمان. وكذلك القتال هو أشد، هو أشد من السب، فإن الدماء أمرها أشد من غيرها من الحقوق. ولهذا يجب على المسلم أن ينزه يعني لسانه وأن ينزه يده من دماء المسلمين. ولهذا كان عقلاء السلف وأئمتهم لما خاض الناس في الفتنة التي حصلت بين الصحابة قال بعضهم تلك فتنة عصم الله سيوفنا منها فلنعصم منها ألسنتنا. فدل على أن الإنسان ينبغي له أن يعصم يعني يده أن تتلطخ بدماء المسلمين، وأن يجتنب ذلك، وأن يكون في حذر شديد، وأن يتجنب كل الأسباب المؤدية إلى هذه الفتنة العظيمة التي تهالك فيها كثير من الخلق، إما بدعوى أنهم يقاتلون من يقاتلون على كفر أو على شيء يستوجب قتاله كما يعتقد الخوارج، يقاتلون المسلمين ويستبيحون دماءهم بدعوى أنهم قد كفروا، وهؤلاء أصولهم وأصلهم وبذرتهم هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل. ثم جاء طائفة منهم هم الذين كفروا علي رضي الله عنه وطلحة والزبير وعثمان وعائشة وخيار الأمة، وما زال أتباعهم يكفرون العلماء والأئمة من أهل العلم والورع ويكفرون حكام المسلمين، وفتنتهم عظيمة. فيجب على المسلمين أن يحذروا هذه الفتنة وأن يقوا أبناءهم من هذه الفتنة وأن يجنبوهم أسبابها مما يشاع بين صفوف هؤلاء من الأشرطة الموبوءة المسمومة التي سممت أفكار كثير من الشباب، يوغرون صدورهم على العلماء وعلى الحكام ويصورون لهم أن الحكام وأن العلماء قد تخلوا عن الدين وأنهم قد قصروا في أمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنهم داهنوا الكفار وأنهم يوالون الكفار. فعليكم أن تخرجوا وعليكم أن تقاتلوا حتى تنصروا الدين، حتى إن بعضهم يصور للشباب أنك بمجرد أن تفجر نفسك فأنت في الجنة، مجرد أن تقتل نفسك وأن تفجر نفسك تحت مبنى من مباني المسلمين قد يكون في مكة والمدينة فأنت في الجنة. ويعني حدثنا بعض الثقات أن شاب صغير يقول لآخر يقول ليس بيني وبين الجنة إلا أن أضغط هذا الزر، فإذا ضغطت الزر طبعا يفجر نفسه ثم يدخل الجنة. هكذا يصورون لهم أن دخول الجنة بهذه الطريقة وبقتل المسلمين، فهذه فتنة عظيمة، هذه فتنة عظيمة. ولا يزال المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما، فكيف بهؤلاء الذين يقتلون المسلمين ولا يقتلونهم أيضا على أنهم يعلمون أنهم قد عصوا الله في هذا، بل يقتلونهم يتقربون إلى الله بدمائهم ويعتبرون أن هذا من الجهاد، وهو من الإفساد العظيم، يعتبرون هذا من الجهاد في سبيل الله ويحتسبون الأجر العظيم يعني على قتل المسلمين. هذا دليل على خطورة الأمر، وشد ما يكون عندما يعني يفعل الإنسان الشيء وهو يظن أنه محسن. نلاحظ الآن بعض الذين يعني غلب عليهم الغضب ولبس عليهم الشيطان، وقد يعتدي على بعض المسلمين فيقتله، وقد يعني يعفى عنه لكنه يبقى يلوم نفسه الدهر، كيف أن يده امتدت على قتل مسلم، لأنه لا يرى قتله ولا يستبيح قتله. أما هؤلاء يرون أن قتل المسلمين هو من أعظم أعمال البر، ويرون أن الفتك بهم ولو تمكنوا من الناس لما أبقوا أحدا يعتقدون أنه داهم، ففتنتهم يعني خطيرة وأمرهم خطير. فالمسلم يجب عليه أن ينزه لسانه من يعني أعراض المسلمين، وأن يلزه يده من أن تتلطخ بدماء المسلمين، ويأتي يوم القيامة لا حجة له، فلأن النصوص بينة وواضحة في أنه لا يجوز للمسلم يعني أن يعتدي بيده. نحن في بلاد إسلامية، فمن رأى شيئا ومن رأى مخالفة عليه أن يرفع لولاة الأمر، فإن أخذوا بما يعتقد أنه الحق فهذا هو المطلوب، وإن اجتهدوا وخالفوه في الاجتهاد فاجتهادهم مقدم على اجتهاده وقد برئت ذمته. هذا هو الدين، وهذا الذي عليه العلماء قديما وحديثا، وما عرفنا الفتن وما عرفنا الخروج على الحكام وما عرفنا تأليب الناس عليهم إلا من قبل أهل الجهل، وأما أهل العلم فما عرفوا إلا بالالتفاف يعني حول ولاة الأمر. ولهذا فسرت الجماعة بأنهم هم الإمام ومن حوله من أهل العلم والفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة لما أخبر عن وجود الفتن وأنها تتعاقب على الأمة، ثم سأله حذيفة فما ترشدني إن أدركني ذلك الزمان، قال أن تلزم جماعة المسلمين وإماما. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أن تلزم جماعة المسلمين وإماما، يلزم الجماعة ويلزم الإمام. ولزوم الجماعة يعني رحمة، لزوم الجماعة رحمة للإنسان في الدنيا والآخرة، ومفارقة الجماعة هو من أعظم أسباب الشر في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثني يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. ثم ذكر أيضا حديث أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. وهذا فيه وعيد شديد في أن الرجل إذا رمى الرجل بالفسوق أو بالكفر فإنها سترجع على أحد الرجلين. قد جاء في الحديث الآخر: إلا حارت عليه، لا يرمي رجلا آخر بالفسوق أو الكفر إلا حارت عليه، إن كان كما قال وإلا حارت عليه، رجعت عليه. فهذا دليل على شدة الوعيد في هذا الأمر. قوله لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، يرميه يعني يصفه به، يقول هو فاسق أو ينسبه للفسق. لا يرمي رجل رجلا، وهنا أطلق وما قال مسلم، لأنه قد يكون هذا ممن استوجب هذا الحكم، ولهذا لم يقل في الأول كما قال في الأول مسلم، لأنه هنا يعني بين الحكم، قال سباب المسلم فسوق، ولم يقل هنا يعني رمي الرجل للرجل يعني بالفسق أنه فسوق أو كفر، وإنما قال لا يرمي رجل رجلا، لأن هذا الرجل المرمي قد يكون مستوجبا لذلك كما دل على هذا آخر الحديث. لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، يعني يقول هو فاسق، يقول هو فاسق ويصفه بهذا ويحكم عليه بهذا، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إلا ارتدت عليه. اختلف العلماء في معنى هذه اللفظة، ما المقصود بارتداد هذا الأمر عليه؟ قيل ارتدت عليه الكلمة، ارتدت عليه، ارتد عليه التفسيق والتكفير، ارتدت عليه كلمته فسوف يحاسب عليها. وقيل ارتدت عليه بمعنى ارتد عليه الحكم، لأنه حكم بالفسق أو بالكفر فارتد عليه الحكم، أي رجع عليه فيكون فاسقا أو كافرا. إذا رمى رجلا بالفسق ولا يكون فاسقا ارتد الفسق عليه، وإذا رماه بالكفر ولم يكن كافرا ارتد الكفر عليه. وقيل ارتد عليه الإثم، ارتد عليه الإثم بتفسيقه من لا يستوجب الفسق، وبتكفيره من لا يستوجب التكفير، ارتد عليه الإثم. وقد استدرك الإمام البخاري في بعض التراجم لهذا الحديث قال: باب من كفر أخاه بغير تأويل، بغير تأويل، فدل على أن المتأول أنه يعذر في تأوله إذا تأول، لكن المقصود هنا تقرير الحكم المطلق إذا خلى الأمر من التأويل والجهل والخطأ والنسيان. فهل من كفر مسلما يكفر إن لم يكن، لمن كفر رجلا إن لم يستحق ذلك فإن الكفر يرجع عليه، وإن فسقه فإنه يرجع إليه؟ قال بهذا بعض أهل العلم، قالوا: وهذا لا يبعد، لأنه كأنه ينسب الإسلام للكفر، فإذا كان مسلم لا يرى عليه شيء من علامات الفسق ثم يحكم عليه بالفسق، فكأنما نسب الإسلام إلى الفسق. وعندما يكفر مسلما لا يظهر عليه شيء من أعمال الكفر، فكأنما ينسب الإسلام إلى الكفر. ولهذا كلما علت درجة الرجل المكفر في الدين كلما كان التكفير هنا أشد. ولهذا اختلف بعض أهل العلم، اختلف العلماء في تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من كفرهم هل يكفر بذلك أم لا يكفر، ولم يختلفوا فيما دونه، لأن الإيمان عليهم ظاهر فلا يكاد يصفهم يعني رجل بالكفر إلا وكأنه ينسب هذا الدين إلى الكفر، لأن الدين فيهم قائم والاستقامة فيهم ظاهرة، بخلاف غيرهم فإنه قد تكون لبعض الناس شبهة، فيرى شارب الخمر يقول هو كافر، فهو لم يكفره بصلاته وإنما كفره بشرب الخمر، هذا خطأ لا شك، لكن هنا لديه شبهة، بخلاف من يكفر من لا يرى عليه معصية وإنما لا يكاد يراه إلا صائما مصليا قائما راكعا ساجدا يذكر الله ومع هذا يكفر، فهذا ليس له شبهة. فالمقصود أن هذا الأمر أنه قد يصل إلى حد الكفر إذا نسب شيء من شعب الإيمان إلى الكفر، أو نسب شيء من شعب الإيمان إلى الفسق. وإذا كان معلوم أن الرجل إذا قال لبعض الحلال حرام، أو قال لبعض الحرام حلال، أو قال لشيء من الدين غير مشروع شيء من الدين أنه غير مشروع فإنه يكفر. لو جاء رجل قال السواك ليس من الدين واللحية ليست من الدين، فلا شك أنه يكفر بهذا، إلا أن يكون جاهل يعذر بجهله لأنه ينكر أحكام الدين. فكذلك لو حكم في رجل الإيمان فيه قائم وعلامات الخير عليه ظاهرة ثم يقول هو كافر، فكأنما نسب خصال الخير إلى الكفر. ولهذا قال بعض أهل العلم قد يصل إلى هذا الأمر، لكن المعروف يعني في المسلمين أنه لا يكاد يقدم أحد على هذا الأمر بتكفير مسلم أو بتفسيقه إلا وله شبهة، كما حصل من كثير من أهل الجهل الذين قد يكفرون المسلمين، حتى الخوارج الذين كفروا الصحابة لم يكفرهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كفروا علي رضي الله عنه وقالوا كفرت، وسئل علي رضي الله عنه هل هم كفار؟ قال من الكفر فروا. قيل لهم هل هم منافقون؟ قال إن المنافق لا يذكر الله إلا قليلا. فهؤلاء يذكرون الله، لهم ذكر ولهم صلاة ولهم عبادة، ومع هذا كفروا علي رضي الله عنه، والأحاديث فيه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، ومع هذا ما كفرهم الصحابة لأنهم تأولوا، قال علي رضي الله عنه من الكفر فروا، أرادوا الفرار من الكفر فوقعوا فيما وقعوا فيه. فالجاهل والمتأول لا يكفر، ولهذا أهل السنة لم يكفروا من كفرهم. كثير من أهل البدع يكفرون أهل السنة، وأهل السنة لم يكفروهم. يقول شيخ الإسلام: وأهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. ولهذا أهل السنة هم أكثر الناس احتياطا في باب التكفير، فيفرقون بين التكفير المطلق والمعين. شيخ الإسلام يقول للجهمية، وهم من علمائهم ومن قضاتهم الكبار الذين عرفوا مذهبهم وحرروه وذبوا عنه، يقول: لو قلت بقولكم لكفرت، وأنتم لا تكفرون عندي. لو قلت بقولكم لكفرت وأنتم لا تكفرون عندي. هذا إنصاف، هذا الإنصاف الذي عليه أهل السنة، فإنهم يفرقون بين المقالة التي قامت بالمعين ولم يكن عالما بخطئه أو كان متأولا، فإنهم لا ينزلون عليه الحكم، لكن من قامت به وهو عالم فهذا الذي ينزل عليه الحكم. ولهذا يقول شيخ الإسلام: لو قلت بقولكم لكفرت، لأنكم تجهلون وأعلم. يعلم أن هذا كفر، فلو قاله كفر به، لكن هم جهلة لا يعرفون هذا. قال: إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، يعني إن لم يكن صاحبه مستوجب لهذا الحكم. من قال فاسق فإن لم يستوجب الفسق يعني ارتدت عليه، وإن قال كافر إن لم يستوجب الكفر ارتدت عليه. ثم إن العلماء قالوا هذا إذا أطلقه وهو مصيب فهل يسلم من الإثم؟ يعني مثال ذلك: لو أن رجلا قال لرجل فاسق يا فاسق، أو لرجل كافر يا كافر، فهل يعني هذا أن إطلاقه صحيح؟ هنا دل الحديث على أن هذه الكلمة لا ترتد عليه وأن الحكم لا يرتد عليه، لكن قال العلماء: لا يعني هذا أنه يسلم من الإثم إذا قال هذا على وجه العصبية، أو قال هذه الكلمة فنفر ذلك من دين الله، كأن يقول لرجل يعني قد يكون كافرا بقوله فيقول له يا كافر فينفره عن الدين، أو يقول لفاسق يا فاسق فينفره عن الدين. فما أمرنا أن نخاطب الفساق بأن نقول لهم يا فساق، ونقول للكفار يا كفار أسلموا، ولكن ندعوهم بالدعوة الطيبة المناسبة. النبي صلى الله عليه وسلم كاتب الملوك والأمراء يعني من رؤوس الكفر، وخاطبهم خطابا لينا، قال: إلى هرقل العظيم الروم، خاطبهم بالألفاظ الشريفة التي تقربهم إلى هرقل العظيم الروم، ما قال إلى فلان الكافر. فإذا حتى لو استوجب الرجل الكفر أو الفسق لا يجوز أن يخاطب بهذا إلا أن يكون هناك مبرر شرعي، أما في مقام الدعوة فإنه لا يخاطب. ما تقول يا عاصي اتق الله، يا فاسق اتق الله، يا كافر أسلم، وإنما يخاطبه يقول يا فلان يعني أسلم اتق الله، يخاطبه الخطاب الذي يقربه لا يبعده عن الدين. فإذا هنا مرحلة، المرحلة الأولى هو أن يطلق، بل هناك ثلاث مراتب. المرتبة الأولى هو أن يطلق الكفر على رجل وهو لا يستوجب ذلك، فهذا الذي ورد فيه الوعيد أنه قد يرجع عليه، أو الفسق يطلقه على من لا يستحق فقد يرجع عليه. الإطلاق الثاني أن يطلقه على رجل يستوجب ذلك الحكم لكن ليس له مبرر شرعي في إطلاقه، فهذا لا يقال أنه رجع عليه الحكم ولا رجعت عليه الكلمة، لكنه قد يأثم بمخاطبته هذا بغير الخطاب اللين الذي يكون أدعى في قبوله. المرتبة الثالثة أن يخاطبه بهذا الحكم وهو مستوجب له، والمصلحة تدعي تقتضي أن يخاطبه بذلك في مقام التعزير، في مقام بيان الحكم، في بيان النصح للناس، أن يقال هذا كافر احذروه، هذا فاسق احذروه، فإن هذا لا شيء فيه، يسلم من الإثم ورجع هذه الكلمة عليه. فهذا دليل على أن هذه الإطلاقات أنها إطلاقات شرعية، لا يجوز للإنسان أن يطلقها على من شاء، فإما أن يكون من أطلقت عليه مستحقا لها، وإلا رجعت على صاحبها ويكون هو الذي باء بها، ويكون هو الذي قد استحق هذه الكلمة بإطلاقها على من لا يستحق. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، كان يقول عند المعتبة: ما له ترب جبينه. نعم، هذا الحديث تقدم من حديث أنس في وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن فاحشا ولا لعانا ولا سبابا، لم يكن فاحشا ولا لعانا ولا سبابا. وقد تقدم بيان معنى الفحش واللعن والسب، وقد مر بنا الحديث مرتين في هذا الكتاب، كتاب الأدب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متصفا بهذه الصفات، وإنما كان إذا ما رأى شيئا كان يقول عند المعتبة، عند العتاب، وعند ما يرى شيئا يستوجب التنبيه عليه يقول: ما له ترب جبينه، ما له ترب جبينه. قد تقدم أيضا بيان معنى هذه الكلمة، وأنه ليس المقصود بها الدعاء عليه، وإنما قيل معنى ترب جبينه يعني أنه سجد لله فترب جبينه بطاعته لله عز وجل. ولكن هذا المعنى بعيد، والصحيح أن هذه الكلمة تطلق عند العرب كما يقال: تربت يداك، ثكلتك أمك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معان. لا يراد بها الدعاء، وإنما يراد بها التنبيه على الأمر. وكذلك عندما يقال: قاتل الله فلان، ما أعظم هذه الكلمة، أو ما أعظم ما قال، لا يراد الدعاء عليه. فكان يقول: ما له ترب جبينه، بمعنى يعني أن هذه الجملة تدل على الاستغراب وعلى التعجب، يعني لما فعل كذا ترب يمينه، لما فعل كذا قاتله الله، أو نحو هذه الكلمات. فهي لا يراد بها الدعاء عليه، وإنما يراد بها أنها من الأشياء التي كان ينبه بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدليل على أن هذه ليست من الفحش، لأنه لم يكن فاحشا ولا سبابا ولا لعانا، ولكن يقول هذه الكلمة، فدل على أن هذه الكلمة ليست من الفحش، وإنما هي ما يتخاطب به الناس فيما بينهم. لكن الآن إذا جاء من يجهل مثل هذه الكلمات وقال: ثكلتك أمك، قاتلك الله، أو قاتله الله، تربت منه، فإذا جاء من يفهم منها ما لا يطلقه العرب وما لا يعرفه العرب لا يخاطب الناس بها، لأن الناس قد يجهلون هذه الكلمات. والناس اليوم لو قرأت عليه آية يعني فيها ذكر الكفر يقول: كفرتني. وإذا قلت له: اتق الله، قال: لما تخاطبني مخاطبة الفساق. يعني أمر الناس عجيب اليوم، يعني إذا خاطبته بنص ورد فيه ذكر الكفر قال: كفرني، إذا ورد فيه الفسق قال: فسقني، لأنهم لا يعرفون معنى الخطاب. ولهذا يخاطب الناس بما يعرفون، ويرفق بهم، ويدارى الناس، ويوجهون إلى الخير، ويناصحون بحسب حالهم وبحسب فهمهم. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.